الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. آخر ما توقفنا عنده كان حديث شيخ الإسلام رحمه الله عن آراء بعض الفرق الإسلامية فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بالقدر، وما يتعلق بمسائل الإيمان ونحو ذلك، فيبين يعني مذاهب بعض الفرق، ويقوم شيخ الإسلام رحمه الله يعني هذه الفرق من جهة يعني قربها من أهل السنة أو بعدها عن أهل السنة في هذه الأبواب. فبعد أن تكلم عن الجهمية والفرق التي تقارب الجهمية، يقول: والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات. الكلابية هؤلاء هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب التميمي البصري، توفي سنة 240 هجرية، توفي سنة 240 هجرية. فهذا الرجل اللي هو عبد الله بن سعيد بن كلاب هو شيخ أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري يعني أخذ عنه مذهبه الذي اشتهر بعد ذلك باسم المذهب الأشعري. فالكلابية والأشعرية، الأشعرية يعني قريبون جدا من الكلابية لأنه أخذ مذهبه عنه. والكلابية هؤلاء يعني كانوا وسطا بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، يعني مذهبهم خليط بين مذهب السلف الصالح وبين مذاهب المعتزلة. فيقول: الكلابية والأشعرية خير من هؤلاء، يعني أحسن من الجهمية ومن من أشبه الجهمية في باب الصفات، في باب الصفات، في صفات الله سبحانه وتعالى. قال: فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات العقلية، يعني الصفات التي دل العقل على إثباتها لله سبحانه وتعالى، فهم يثبتونها. الصفات العقلية يجعلون منها مثلا العلم والقدرة والسمع والبصر وكذا، فيستدلون بالعقل على إثبات هذه الصفات ويثبتونها لله سبحانه وتعالى. قال: وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. وأئمة يعني يوجد يعني ناس من الأئمة المنتسبين إلى الكلابية أو إلى الأشعرية يثبتون الصفات الخبرية، وهي الصفات التي لا تعلم إلا عن طريق الخبر، إلا عن طريق الخبر، يعني عن طريق نصوص الكتاب والسنة، لا يمكن الاستدلال عليها بالعقل حسب تقسيمهم. يعني هذه طريقتهم في التقسيم، أنهم يقسمون صفات الله سبحانه وتعالى صفات عقلية يعني يستدل على إثباتها بالعقل، والصفات خبرية يعني لا يمكن الاستدلال بالعقل عليها، وإنما يستدلون عليها بالخبر، يعني بنصوص القرآن والسنة. فمن الصفات الخبرية يعني مثلا صفة الوجه، صفة اليدين، صفة العينين لله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من الصفات. فيقول: أئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، يعني ليس كل الصفات الخبرية، ولكن يعني مبدأ إثبات الصفات الخبرية موجود عندهم، وإن كانوا قد يخالفون أهل السنة في بعض تلك الصفات وينكرونها. قال: كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. إذن الكلابية والأشعرية أحسن من الجهمية والمعتزلة، لأن الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات بالمرة ويعطلونها وينفونها عن الله تعالى، لكن هؤلاء أقرب إلى السلف في هذا الباب. قال: وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. أما في باب القدر فقال يعني عندهم انحراف في باب القدر وفي باب مسائل الأسماء والأحكام، فهم أقوالهم متقاربة، يعني متقاربة مع الجهمية. طبعا الجهمية من جهة القدر هم ايه؟ جبرية. جبرية يعني يقولون ايه؟ يحتجون بالقدر على الكفر والمعاصي، ويزعمون ان العبد ليس له اختيار، ان العبد ليس له اختيار وليس له مشيئة، ويجعلون العاصية والكافرة والفاسقة مطيعا لأمر الله، يعني أمر الله الكوني، مطيعا لأمر الله يعني لأمر الله الكوني، فينفون المشيئة والاختيار عن العبد، فهم جبرية. فالجهمية جبرية، وكذلك يقول الكلابية والأشعرية أيضا هم في دائرة الجبرية، مثل أقوالهم مقاربة للجهمية في هذا الباب. في مسائل الأسماء والأحكام اللي هي مسائل الإيمان والكفر، الأسماء اللي هي اسم المؤمن والكافر والمنافق وكامل الإيمان وناقص الإيمان، هذه الأسماء، والأحكام، الأحكام المتعلقة بهذه الأسماء من سواء من أحكام الدنيا من جهة يعني تكفيرهم ومعاملة استحلال دمهم ومالهم في الدنيا، أو أحكام الآخرة من جهة يعني من يحكم له بالخلود في النار في الآخرة أو لا يحكم له. ففي هذا الباب في مسائل الأسماء والأحكام أيضا الكلابية والأشعرية أقوالهم مقاربة للجهمية. لماذا؟ لأن الجهمية يقولون الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط، كل من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان، تام الإيمان، لأن العمل ليس من الإيمان، فهم مرجئة، الإرجاء هو إخراج العمل من الإيمان، فعندهم الإيمان هو معرفة الله تعالى، فالذي عرف الله يكون مؤمنا كامل الإيمان عند الجهمية. كلابية والأشعرية وكذا الإيمان عندهم يدور حول التصديق، يعني يقول الإيمان هو التصديق القلبي، فالتصديق يعني درجة أعلى شوية من المعرفة، أن المعرفة قد يكون عارفا وهو غير مصدق، فالتصديق يعني زيادة عن المعرفة أنه عرف وصدق بقلبه. فالإيمان عند الأشاعرة هو التصديق، فمن صدق بالله تعالى فهو مؤمن كامل الإيمان، حتى لو لم يتلفظ بالشهادتين ولا عمل لله خيرا قط فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن العمل عندهم ليس من الإيمان وإنما هو من ثمراته ومكملاته. فالإنسان يصبح مؤمنا كامل الإيمان طالما عنده تصديق قلبي وكذا. فإذا الجهمية مرجئة، وكذلك أيضا الكلابية والأشعرية هم أيضا من ضمن المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان. قال والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، الذي سلك الأشعري خلفه يعني اتبعه الأشعري وسلك طريقته واقتدى به. قال وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلامسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. يقول بعض أصحاب ابن كلاب أحسن من أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري هو نفسه من أصحاب ابن كلاب، لكن ابن كلاب يقول له أصحاب آخرون يعني أقرب إلى السلف من أبي الحسن الأشعري. طبعا الكلام هنا عن أبي الحسن الأشعري يعني قبل توبته ورجوعه إلى السنة في آخر عمره، أنه رجع إلى السنة تماما واتبع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وصار على طريقته، لكن في تلك الفترة التي يعني أسس فيها الأشعري مذهبه الذي يعني تلقاه أصحابه عنه وما زالوا عليه، فكان يعني يوجد من أصحاب ابن كلاب من هم أقرب إلى السنة من أبي الحسن الأشعري، مثل الحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، يعني في هذه الأبواب اللي هي أبواب الصفات والقدر والإيمان وكذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل، كلما كان الرجل أقرب إلى السلف كان أعلى وأفضل. قال والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر، الكرامية اللي هم أتباع أبي عبد الله محمد ابن كرام السجستاني، وهذا الرجل من سجستان من بلاد فارس، وتوفي سنة 255 هجرية، توفي سنة 255 هجرية. فالكرامية اللي هم أتباع ابن كرام قولهم في الإيمان قول منكر، من جهة الإيمان قولهم قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان. عندهم من الإيمان هو قول اللسان، الإقرار بالإيه؟ باللسان، التلفظ بالشهادتين باللسان، يجعلون هذا هو إيه؟ هو الإيمان. وإن كان مع عدم تصديق القلب، حتى لو كان القلب غير مصدق، حتى لو بقلبه يكذب بالله تعالى وبأركان الإيمان، لكنه تلفظ بالشهادتين بلسانه فهذا يكون مؤمنا، فيجعلون المنافق مؤمنا. يبقى المنافق مع هذا عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله كانوا بلسانهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فكانوا يقولون بلسانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار. يقول لك المنافقون مؤمنون لكنهم خالدون في نار جهنم. فالإيمان هو الإقرار بالشهادتين باللسان، لكن مع ذلك يسمونه مؤمنا ومع ذلك يعتقدون أنه خالد في نار جهنم، وهذا تناقض. يعني كيف هو الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة ووعدهم بالثواب والأجر، وهم يسمون هؤلاء مؤمنين ويقولون هم خالدون في نار جهنم. قال فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم، يعني يقول مخالفة الكرامية للسلف هو في الاسم، بس السلف يسمون هذا النوع يسمونه المنافق الذي تلفظ بالشهادتين وليس في قلبه تصديق، فهذا السلف يسمونه منافقا وفي الدنيا، ويحكمون له بالخلود في النار في الآخرة. في الكرامية خالفوا السلف في الاسم، في الدنيا يسمونه مؤمنا وفي الآخرة يقولون هو إيه؟ خالد في نار جهنم. فوافقوا السلف في الحكم وخالفوهم في الاسم، واضح بالنسبة للمنافقين. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. فيقول يعني أن الكرامية في باب الصفات، في باب صفات الله سبحانه وتعالى، يعني هم يثبتون لله سبحانه وتعالى الصفات، فهم من هذه الجهة أنهم يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى، لكنهم يميلون إلى التجسيم والتشبيه والتمثيل. فيقولون يعني كان ابن كرام يقول إن الله تعالى له يد ووجه وعين ويأتي ويجيء وكذا، لكن يقول يد الله كأيدينا وسمع الله كسمعنا وتعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فيثبت لله الصفات، ولكن مشكلته من جهة التمثيل وليس من جهة التعطيل. الجهمية مشكلتهم التعطيل، والكرامية مشكلتهم التمثيل. فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. طيب، فيعني يقصد هنا أنهم في باب القدر والوعد والوعيد أشبه المتكلمين بالسنة، يعني هم فيهم شبه من أهل السنة في الظاهر، أنهم يثبتون الصفات ويثبتون القدر ويؤمنون بوعد الله ووعيده، في شبه يعني في الظاهر، وإن كانوا يعني يخالفون من جهة التمثيل وكذا. قال وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم. طيب المعتزلة طبعا بداية الاعتزال كان واصل بن عطاء اللي هو وعمر بن عبيد، هذان كان من من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، وبعدين جادل شيخهم اللي هو الحسن البصري في مسائل الإيمان ومرتكب الكبيرة وكذا، ثم اعتزل واصل حلقة الحسن في جامع البصرة وجعل له حلقة يعني مستقلة، وخالف شيخه وبدأ يبث معتقده، وبدأ يتبعه ناس بعد ذلك، ثم تبنى الخلفاء العباسيون مذهب المعتزلة بعد ذلك، الخليفة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق وكذا، وهذا الذي نشر مذهبه، متبنوا مذهب المعتزلة وعينوهم في مناصب في الدولة وأرادوا أن ينشروا مذهب الاعتزال بالقوة. فلما اعتزل واصل حلقة الحسن فقال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة، الحلقة كان الحسن البصري له حلقته في المسجد، وواصل بن عطاء جعل له حلقة في طرف كده، فقال اعتزلنا واصل فسموا المعتزلة، فبدأ تأسيس المذهب يعني. فيقول المعتزلة يتأثروا بالجهمية في موضوع صفات الله سبحانه وتعالى، فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم. بالنسبة للصفات الله تعالى المعتزلة ينفون الصفات عن الله تعالى، عندهم تعطيل مثل الجهمية، لكنهم ينفون القدر، لكنهم عكس الجهمية في القدر وفي الإيمان. يعني عندنا أبواب الاعتقاد الرئيسية اللي فيها اختلاف بين الفرق عندنا باب الصفات وباب القدر وباب الإيمان، فهم المعتزلة مثل الجهمية في صفات الله تعالى، الجهمية ينفون عن الله الصفات، والمعتزلة كذلك يعطلون الصفات وينفونها عن الله. وأما في باب القدر الجهمية جبرية، يعني عندهم غلو في إثبات القدر حتى وصلوا إلى الجبر، إلى نفي مشيئة العبد واختيار. المعتزلة عكسهم في القدر، هم إيه؟ ينفون القدر. والمعتزلة قسمان يعني، في اللي هم القدرية قسمان، هناك قدرية غلاة الذين ينفون مراتب القدر الأربعة كلها، اللي هي مرتبة مراتب القدر الأربعة تعرفونها، اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهناك قدرية غلاة ينفون المراتب الأربعة، يقول إن الله تعالى لا يعلم بالأشياء قبل حدوثها ولا كتبها قبل حدوثها ولا شاءها ولا خلقها، فينفون المراتب الأربعة. وبعضهم يعني هم الأكثرية يعني منهم هم قدرية غير غلاة، يعني يثبتون العلم والكتابة، يقول الله تعالى يعلم بالأشياء قبل حدوثها، ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات، لكن يخالفون في موضوع المشيئة والخلق، يقول لك لكن الله تعالى لم يشأ الشر ولا الضلال ولا ضلال من ضل، ولا يقول هذا لم يشأه الله ولا خلق الله تعالى الشر، فينفون عن الله خلق الشر وينفون عن الله مشيئته، فيقولون إن هذه الأمور حدثت بغير مشيئة الله، الله تعالى شاء أن يهتدي الناس ولكن الناس لم يهتدوا خلافا لمشيئة الله تعالى الله عما يقولون. والخلق يقول العبد هو خلق فعل نفسه، يقول العبد هو الذي خلق فعل نفسه، الله خلق العبد وأن العبد خلق فعل نفسه، وأن أفعال العباد يزعمون أنها ليست من خلق الله سبحانه وتعالى. فهم إيه في باب القدر المعتزلة يعني عكس الجهمية، الجهمية جبرية والمعتزلة قدرية اللي هم نفاة القدر. وكذلك في باب الإيمان، في باب الإيمان يعني نجد إيه أن المعتزلة في أبواب الإيمان يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم، إذا لم يتب منها فهو خالد في نار جهنم، فهم مثل الخوارج يعني إنهم إيه إن الإيمان عندهم قول وعمل، ولكن العمل كله من كله ركن في الإيمان، من ترك شيئا منه إيه كفر وخرج من الملة، يعني في الآخرة باعتبار المآل إن المآل عندهم هو الخلود في النار، لكن يختلفون مع الخوارج في الأسماء في الدنيا. يعني الخوارج يسمون فاعل الكبيرة يسمونه كافرا في الدنيا ويستحلون دمه وماله، لكن معتزلة في الدنيا يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، منزلة بين الإيمان والكفر، ففي الدنيا لا يعاملونه معاملة الكافر يعني في الدنيا، يعاملونه معاملة المؤمن، لكن يعتقدون أنه خالد في نار جهنم في الآخرة. طبعا مذهب السلف يقول أن فاعل الكبيرة هو مؤمن ناقص الإيمان، لكن كل هذه الفرق ليس عندهم شيء اسمه ناقص الإيمان، عندهم الإيمان لا يتبعض، إما مؤمن وإما كافر، ما في حاجة اسمها مؤمن ناقص الإيمان، إما مؤمن كامل الإيمان وإما كافر، ما في عندهم مؤمن ناقص الإيمان. فالخوارج يقولون أن فاعل الكبيرة كافر في الدنيا يستحلون دمه وماله، وفي الآخرة مخلد في نار الجنة. المعتزلة يقولون فاعل الكبيرة هو في الدنيا في منزلة بين الإيمان والكفر، ويعاملونه معاملة المؤمن في الدنيا، ثم يقولون هو خالد في نار جهنم في الآخرة. فهذه طريقتهم. فيقول وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، لكن ينفون القدر عكس الجهمية، عندهم غلو في إثبات القدر حتى نفوا مشيئة العبد، لكن المعتزلة قدرية ينفون القدر. فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، لأن هنا الخوارج عظموا الأمر والنهي، عظموا الأمر الشرعي والنهي الشرعي، لأنهم إيه جعلوا الذي يرتكب كبيرة أو يترك واجبا أمر الله تعالى به أنه يخلد في نار جهنم، فهم يعظمون إيه الامتثال لأمر الله الشرعي ولنهيه الشرعي، وعظموا الوعد والوعيد، أن الوعيد على المعصية بالعذاب وكذا عظموه، وحتى جعلوا أن هذا العذاب يعني عذاب خلود في النار وكذا، وغلوا فيه يعني عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد، وعندهم غلو في هذا حتى اعتقدوا إيه خلود العاصي في نار جهنم وعدم خروجه منها وكذا. فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر. فالأمر والنهي والوعد والوعيد هذا يمكن أن نسميه الشرع، يعني من جهة اتباع الشرع هم يتبعون الشرع، يحرصون المعتزلة على التعرف على ما أمر الله به وما نهى الله عنه، ويتعلمون أحكام الدين ويمتثلون لها، وعندهم إيه تعظيم لهذا وغلو فيه، حتى أنهم يعتقدون أنه إن ترك واجبا أو فعل حراما أنه سيخلد في نار جهنم وكذا. فيعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد، لكن يكذبون بالقدر، يعتقدون أن ضلال من ضل أن الله تعالى لا يضل، وإنما مع أن الله تعالى يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويقول لك لا الله يهدي من يشاء، والإضلال هذا من فعل العبد ومشيئة العبد وليس من خلق الله ولا من مشيئة الله ولا كذا. قال ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، عندهم نوع من الشرك من هذا الباب، لأنهم إيه جعلوا للكون خالقين، يعني إذن جعلوا الإنسان خالقا للشر والله تعالى خالق الخير، فمثل المجوس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القدرية قال مجوس هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي ناس ينكرون القدر ويكذبون بالقدر وسماهم مجوس هذه الأمة، يعني مثل المجوس كانوا يعتقدون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، والمعتزلة كذلك هم إيه عندهم أن الإنسان خلق الشر، فعندهم شرك في هذا الباب، أنهم جعلوا خالقا مع الله وجعلوا من له مشيئة يعني تعارض مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإشراكهم من هذا الباب. قال فهنا الشيخ الإسلام يعني يوازن بين آراء الفرق ويقومها يعني من جهة مدى قربها من مذهب السلف وبعدها عنه، فيقول والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. قلت طيب الآن لما نيجي في مقام الموازنة بين مثلا المعتزلة والجهمية أيهم أقرب؟ إذا المعتزلة عندهم إقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد، يعني يقرون بأمر الله ونهيه ويحرصون على تعلم ذلك وامتثاله وبوعد الله ووعيده، لكنهم ينكرون القدر، فيقول هؤلاء خير من الذين يقرون بالقدر زي الجهمية مثلا وأمثالهم، وينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد. يقول لك مثلا من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان زي الجهمية، وأن العمل هذا ليس من الإيمان، فهو لا يحتاج إلى أن يعمل، العمل هو يعني فعل الواجب وترك الحرام، فقلت هذا لا يحتاج ليكون مؤمنا كاملا الإيمان، يكفي بس أنه إيه يعرف الله أو يصدق بالله حتى يكون مؤمنا كامل الإيمان ومضمونا له الجنة وكذا. فهم مثلا عندهم إيمان بالقدر وأن كل شيء بقدر الله وكذا، ولكن عندهم إيه إنكار للأمر والنهي والوعد والوعيد، يعني ويهونون من شأنه ومن منزلته. فتجد أمثال هؤلاء يعني هم الجهمية عندهم إيه من جهة سلوكهم العملي عندهم إخلال بالدين، لأنهم ليس عندهم تعظيم لأمر الله ونهيه ولا اعتقاد أن هذه الكبيرة تخل بالإيمان ولا ترك الواجب يخل بالإيمان، يقول طالما هو يعرف الله فهو خلص مؤمن كامل الإيمان، ولذلك يعني تجد عندهم إخلال بأوامر الله ونواهيه وكذا وانتهاك لحرمات الله. فيقول المعتزلة إذن أحسن من الجهمية، ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. يقول لذلك في زمن الصحابة والتابعين لم يكن فيهم من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ما كان في فرقة في عهد الصحابة والتابعين تنفي الأمر والنهي والوعد والوعيد. وكان قد نبغ فيهم القدرية، يعني القدرية ظهروا في آخر عهد الصحابة، يعني ظهر القدرية في البصرة وجاء الناس يسألون. معبد الجهني توفي سنة 80 هجرية، كان أول من قال بالقدر. معبد الجهني توفي سنة 80 هجرية، احنا عرفنا الصحابة رضي الله عنهم آخر صحابي مات سنة كم؟ 110، سنة 110 آخر الصحابة موتا، اللي هو أبو الطفيل عامر بن واسلة رضي الله عنه. فسنة 80 هجرية كان يوجد كثيرون من الصحابة على قيد الحياة، وذهب التابعون من البصرة في لما ظهر معبد الجهني في البصرة، ذهبوا يسألون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث هو أول حديث في صحيح مسلم أن حميد الطويل وأصحابه يعني من البصرة من التابعين ذهبوا إلى عبد الله بن عمر في حج أو عمرة وسألوا عنه وقالوا يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الأمر أنف يعني الأمر إيه؟ جديد مستأنف، ليس في مشيئة الله وخلقه القديم السابق، ولكن الإنسان هو يبتدئ فعل شيء وخلقه وكذا. فقال لهم إيه عبد الله بن عمر؟ قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم إيه حدثهم بما سمعه من أبيه، قال وأخبرهم أني سمعت أبي يقول دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، له حديث جبريل وفيه إيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفيه أن القدر خيره وشره من عند الله سبحانه وتعالى. قال وحكى يحيى ويحيى بن يعمر لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولهم إنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. هذا يحيى بن يعمر اللي كان جاء مع حميد ومع كذا. طيب أنف يعني مستأنف لم يسبق به القدر. فإذا القدرية ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن طبعا لم يكن معهم صحابي، يعني دائما نلاحظ أن هذه الفرق لم يكن فيها صحابي واحد، يعني ظهر القدرية في عهد الصحابة ونشأ القدرية بالبصرة وما كان معهم صحابي واحد، كل الصحابة الذين كانوا موجودين على قيد الحياة في ذلك الوقت تبرأوا من القدرية وحذروا منهم ونفروا عنهم. كذلك الخوارج أيضا، قال كما نبغ فيهم الخوارج، الخوارج ظهروا أيضا في عهد الصحابة ولم يكن معهم صحابي واحد، الصحابة قاتلوهم وحاربوهم وهم كفروا الصحابة رضي الله عن الخوارج، كفروا الصحابة وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وحذروا منهم. فقال كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، والخوارج الحرورية انحرفهم من جهة إيه؟ الغلو، يعني في باب تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد، يعني غلوا في هذا الباب حتى جعلوا يعني مرتكب الكبيرة كافرا في الدنيا ومخلدا في النار في الآخرة وكذا. فيقول وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. فإذا بدعة الخوارج وبدعة القدرية ظهرت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن وفي عهد التابعين، لكن يقول يعني البدعة اللي هي متعلقة بالإرجاء والصوفية وكذا هذه تأخرت يعني بعد ذلك. فيقول يعني يظهر من البدع أولا ما كان أخف، معناه أن هذه البدع أخف من بدع الإرجاء، أخف يعني أقل يعني سوءا. النسخة عندكم فيها أخفى، والله النسخة عندنا وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، هذا أحسن يعني، ما كان أخف يعني في بدعة خفيفة وبدعة ثقيلة، فيقول إن بدعة الخوارج والقدرية أخف يعني من البدعة التي هي أثقل منها اللي هي بدعة الخوارج و اللي هي بدع الجهمية يعني. قال: فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. الصوفية الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. طيب الحقيقة الكونية احنا عندنا ايه؟ الأمر الكوني والأمر الشرعي، والقضاء الكوني والقضاء الشرعي، والحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية. فالكوني أمر الله سبحانه وتعالى الكوني، هذا اللي هو ما يتعلق بتقدير الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أمر أن يكون أبو جهل وأبو لهب كافرين، وأن يكون أبو بكر وعمر مؤمنين، وقضى على فرعون وإبليس بالضلال، وقضى على من اهتدى بالهداية وكذا، وأراد الله تعالى أن يكون هذا طائعا وأن يكون هذا عاصيا، فهذا كله بقضاء الله وأمره الكوني. لكن هناك أمر شرعي أظهره الله سبحانه وتعالى لنا وكلفنا به. فالآن يعني أبو لهب صحيح أن الله تعالى قضى أن يكون كافرا، لكن هذا القضاء الكوني، لكن شرعا الله تعالى أمر بالإيمان به وطاعته والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه فهنا أبو لهب نقول مثلا وأبو جهل وأمثالهم من جهة أمر الله الكوني، هل أطاعوا أمر الله الكوني أم عصوه؟ أمر الله الكوني لا يستطيع أحد أن يعصيه، هذا لا اختيار فيه للعبد، ما قضاه الله عليك لابد وأن يقع. لكن عصوا أمر الله الشرعي، فهم أطاعوا أمر الله الكوني لكنهم خالفوا أمر الله الشرعي. فيقول الصوفية يشهدون الحقيقة الكونية أن كل شيء في الكون بقضاء الله وقدر، ولا يشهدون الحقيقة الشرعية فيعرضون عن الأوامر والنواهي الشرعية، فيبدأون ينثرون للطائع والعاصي على أنهما سواء، والمؤمن والكافر على أنهما سواء، من جهة إيه؟ أن الجميع ممتثل لأمر الله الكوني، ما ينظرون أن هذا خالف أمر الله الشرعي وأنه عدو لله ومستحق للعقاب والوعيد وكذا، ما ينظرون لهذا، وبس ينظر إلى أن إيه؟ يقول لك يعني أبو لهب وإبليس وفرعون وهؤلاء، يقول لك والله الله تعالى أراد لهم أن يضلوا. فالصوفية جبرية مثل مثل من؟ زي الجهمية، الجهمية جبرية، وكذلك الأشاعرة والصوفية كذلك، الصوفية والأشاعرة والجهمية كل هؤلاء من الجبرية، فهم يثبتون القدر ويغلون فيه حتى إيه يعني الصوفية عندهم إعراض عن الشرع، يعني كثير منهم يعني إلا من رحم الله منهم، لكن يعني فشى فيهم هذا الأمر، فيبدأ ينظر إلى أن إبليس هو طائع لأمر الله، يقول لك والله هو الله تعالى أراد منه أن هذا ما يستطيع، وليس له مشيئة ولا له اختيار أن يخالف أمر الله، وفرعون كذلك وأبو لهب وأبو جهل، ويقول لك والله هذه إرادة الله فيهم، والله تعالى يعني أمرهم بالكفر وأراد منهم الكفر وهم أطاعوا أمر الله الكوني وكذا، فيبدأ إيه يعتذر لهم بالقدر ويحتج لهم بالقدر على كفرهم وعلى عصيانهم، فيضعف عنده الامتثال للأمر والنهي، يقول لك أنه سواء صلى ولا شرب الخمر ولا زنى ولا صام ولا كذا، يقول لك هو في كل الحالات هو مطيع لأمر الله، والله هذه إرادة الله وهذه مشيئة الله وكذا، فيحتج بالقدر على الكفر والفسوق والعصيان، فيعرض عن الأمر والنهي وينشغل بإيه؟ بالحقيقة الكونية عن الحقيقة الشرعية. لذلك يعني يكثر في كتب المتصوفة مثلا كتاب طبقات الأولياء مثلا للشعراني وكذا، الذي ينظر في هذا الكتاب يتعجب من هذا الكلام، يقول لك يذكرون أوليائهم ويذكرون مثلا من الأولياء، يقول لك مثلا مش عارف الولي فلان الفلاني، يذكر لك في سيرته أنه كان مثلا يزني ويشرب الخمر وكذا، وكان لا يصلي وكان مش عارف كذا، وفي الأخير يقول لك رضي الله عنه وكذا، لأنه هو إيه مطيع الأمر، يقول لك والله هو يعني هكذا مشيئة الله، الله تعالى شاء منه أن هو يكون هكذا، وهو امتثل لمشيئة الله وهكذا أراد الله منه، ويجعلونه وليا وكذا ويترضون عنه وكذا، ويذكرونه بالفواحش والمنكرات وقبائح الأعمال صيان عندهم، يعني هذا زي اللي كان يصلي ويصوم ويتعبد، هذا أمره الله بهذا وأطاع، وهذا أمره الله بهذا وأطاع، فيشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي. فقال هؤلاء شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، يقول هؤلاء الصوفية شر من المعتزلة. المعتزلة صحيح يعني ضلوا في باب القدر، لكنهم عندهم تعظيم لأمر الله ونهيه ووقوف عند حدوده، ويعني وحتى غلوهم في باب الأمر والنهي جعلهم يعني يجتهدون في البعد عن المعصية والحرص على الطاعة. قال أولئك يشبهون بالمجوس وهؤلاء يشبهون بالمشركين. أولئك اللي هم القدرية اللي هم المعتزلة يشبهون بالمجوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القدرية مجوس هذه الأمة، يعتقدون خالق للخير وخالق للشر. بس الجبرية يشبهون بالمشركين الوثنيين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فالمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مشركو قريش كانوا طريقتهم زي طريقة الجبرية، إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان يقول لك هذه مشيئة الله، لو شاء الله أن نكون مسلمين لكنا مسلمين، بس هو الله تعالى شاء لهم هذا. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يكون آباؤهم كانوا مشركين، ولو الإسلام حق لما جعلهم الله مشركين. يقول لك لو الإسلام حق لماذا لم يجعلهم الله مسلمين؟ فيقول لك الله تعالى شاء أنهم يكونوا مشركين، خلاص يبقى هذه مشيئة الله، وهم لا يخرجون عن مشيئة الله، لا يغيرون مشيئة الله. وإذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حرموا بعض ما أحل الله، كانوا يحرمون أشياء أحلها الله من بهيمة الأنعام، كانوا يحرمون الناقة إذا ولدت مثلا 10 إناث، والشاة إذا ولدت 10 إناث وكذا يحرمونها، ويقول لك هذه خلاص الناقة اللي ولدت 10 إناث هذه يسمونها السائبة، ويخلون سراحها، يطلقون سراحها ويسيبون لا يركب ظهرها ولا يعني يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا الضيف، وكذا يسمونها السائبة ويسيبونها للآلهة. وأي مثلا مولود تلده بعد 10 إناث يسمونه الايه البحيرة، يشقون أذنها ويسمونها البحيرة. البحيرة اللي هي بنت السائبة، السائبة اللي هي ولدت 10 إناث خلاص بعد ما تلد 10 إناث يطلقون سراحها ويسيبونها لا تركب ولا يحمل عليها شيء ولا يشرب لبنها، اللبن بس يحلبونه يجعلونه للضيوف أو يتصدقون به ولا أحد يركبها وكذا، يسمونها السائبة. وبعدين إذا ولد الثاني بعد 10 اللي يولد منها يشقون أذنه ويسيبونه مع أمه ويسمونها البحيرة. وبعدين برضو لا يركبونها ولا هي، والثاني اللي هو الشاه اللي يتلد 10 إناث هذه يسمونها الوصيلة، وبرضو يطلقون سراحها ولا يستفيدون بها ولا يجزون صوفها ولا يأكلون منها وكذا إلى آخره. فحرموا بعض الأشياء يعني حرموها، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قال لماذا تحرمون ما أحل الله؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه مشيئة الله، لو شاء الله ألا نحرم هذه الأمور لما حرمناها. فطالما فيحتجون بالقدر على ما هم فيه من كفر وفسق وعصيان. فكذلك يقول المتصوفون الجبرية مثل مشركي قريش، يحتجون بالقدر على ما هم فيه من يعني من عصيان وانحراف. والمشركون شر من المجوس. يعني مشرك قريش أحسن ولا المجوس؟ كلهم سواء يعني في الكفر والانحراف، بس الكفر يعني دركات بعضها أسوأ من بعض. فيقول مشرك قريش أسوأ من المجوس. يعني المجوس كان عندهم يؤمنون بخالقين والعياذ أو بإلهين، تعالى الله ما يقول. مشرك قريش كان عندهم آلهة كثيرة، كل لات والعزة وهبل ومناة وكذا إلى آخره. فهؤلاء شر يعني من المجوس. قال فهذا، فكذلك الذين أشبهوا المجوس اللي هم القدرية، والذين أشبهوا الوثنيين، فالذين أشبهوا الوثنيين اللي هم المتصوفة شر من الذين من المعتزلة الذين أشبهوا المجوس. قال فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام، الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، فيقول شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذان يعني أصل الإسلام. وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. كل المشكلة أن بعض الناس يكون منحرفا عن الحق، إما في باب توحيد الله وإما في باب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إما عنده إخلال في باب التوحيد أو في أصل الاتباع، ومع ذلك هو يعتقد أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو. يقول لا يكفي اعتقاد أن الله تعالى هو خالق كل شيء ورب كل شيء، هذا هو توحيد الربوبية، لا يكفي للنجاة، لا بد مع هذا أنه لا يصرف العبادة إلا لله وحده، ولا بد أيضا مع هذا أن يؤمن أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. قال الأصل الأول توحيد الإلهية. الأصل الأول توحيد الإلهية، اللي هو معنى يعني هنا الأصلان يقصد بهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فالأصل الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله، قال هذه الكلمة فيها توحيد الإلهية، أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله وحده سبحانه وتعالى. قال فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية الكريمة ماذا تفيد؟ أن مشركي قريش كانوا يؤمنون بأن الله تعالى موجود وأن الله تعالى خالق الكون أم لا؟ كانوا يؤمنون أن الله تعالى موجود وأنه خالق الكون. لماذا؟ لأن الله قال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا المشركون ما كانوا يقولون إن اللات والعزى هي التي خلقت السماوات والأرض، وإنما هي شفعاء لهم بزعمهم أنها تشفع لهم عند الله، معناه أنهم يؤمنون بالله ويعتقدون أن هذه الآلهة وسائط تقربهم من الله وتشفع لهم عند الله. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون، لأنه قال إيه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني نفس الشيء يعني القبوريون الذين يعتقدون أن يصرفون العبادة للسيد البدوي وللحسين وعبد القادر الجيلاني وغيرهم، ثم يزعمون أنهم وسائط وشفعاء تقربهم من الله، ونفس الطريقة طالما يدعون هؤلاء الأموات ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويصرفون العبادة كلها لهم، ثم يزعمون أنهم شفعاء ووسائط لهم عند الله، فهؤلاء فعلوا مثل ما فعل مشركو قريش. وقال الله تعالى عن مؤمن ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. هذا الرجل المؤمن مدحه الله تعالى بالإيمان وبين أنه يعني قال لقومه أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده، وأنكر على قومه أنهم يتخذون آلهة يشفعون لهم عند الله، وبين أن هؤلاء الآلهة لا تغني شفاعتهم عند الله شيئا. وقال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهؤلاء جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فرادى كما خلقهم أول مرة، وتركتم ما خولناكم يعني ما أنعمنا به عليكم وأعطيناكم إياه من الأموال والنعم وكذا وراء ظهوركم. يقول سبحانه: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يعني الله تعالى يخاطبهم يوم القيامة يقول: أين هؤلاء الشفعاء الذين زعمتم اللات والعزى ومناة وهذه الآلهة التي كنتم تعبدونها وتزعمون أنهم يشفعون لكم عند الله؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. كيف زعموا أن هؤلاء الشفعاء شركاء فيهم؟ لأنهم كانوا يعبدونهم مع الله فيدعون الله ويدعون الشفعاء ويستغيثون بالله وبالشفعاء وينذرون لله وللشفعاء، فهم زعموا أنهم فيهم شركاء، أنهم عبدوهم مع الله وأشركوا بهم مع الله. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء، فهذا معناه إيه؟ أن هناك شرك الشفاعة. وقال سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أيضا يسرد يعني شيخ الإسلام رحمه الله الآيات التي في شرك الشفاعة وأن من الناس من يصرف العبادة لغير الله بزعم أن هؤلاء الذين عبدهم من دون الله يشفعون له عند الله. قل لله الشفاعة جميعا. وقال سبحانه وتعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهؤلاء الذين النصارى قالوا اتخذ الرحمن ولدا، زعموا ان عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون. سبحانه بل عباد مكرمون، يعني هؤلاء الذين ادعوا انهم ولد لله، سواء النصارى الذين ادعوا ان عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، او المشركو قريش كانوا يزعمون ان الملائكه بنات الله تعالى الله عما يقولون. فكل هؤلاء ادعوا لله تعالى الولد سواء من الانبياء او الملائكه. فيقول سبحانه بل عباد مكرمون، هؤلاء الذين نسبوهم لله تعالى وادعوا أنهم ولد لله تعالى الله عما يقولون هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني هؤلاء الذين زعموا أنهم ولد لله تعالى الله عما يقولون لا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى عنه أن يشفع فيه وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كل هذه الآية الكريمة فيها إيه؟ يعني نفى الله سبحانه وتعالى يعني عما يعبد من دونه، نفى الله تعالى عنه أربعة أشياء. أول شيء قال إيه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى عنهم الملك. هؤلاء الذين تعبدونهم لماذا تعبدونهم؟ هل يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى، مالك هذا الكون وما فيه. يعني حتى يعني قد يقول قال الإنسان مثلا، طيب أنت في الدنيا ممكن تملك قطعة أرض ولا تملك، هذا ملك زائل وعارض ومؤقت، لا تلبث أن تزول عنه أو يزول عنك، إما يزول عنك في حياتك ويخرج عن ملكياتك، وإما أن تزول أنت عنه بالموت والفناء، ثم في نهاية الأمر ويرثه من بعدك ومن بعدك يرثه من بعد، ثم يعني يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وهي يعني الملك الذي للإنسان هذا ملك عارض مستمد من إعطاء الله تعالى إياه وتخويل الله إياه، أن وليس ملكا حقيقيا. الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا أول شيء. وما لهم فيهما من شرك، نفى عنهم أن يكونوا شركاء لله سبحانه وتعالى في ملكية مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، ليسوا شركاء في الملكية، لا لهم ملكية مستقلة لشيء من السماوات ولا في الأرض، ولا هم يعني شركاء لله في ملكية شيء من السماوات أو الأرض. وما له منهم من ظهير، الظهير يعني معين، هذا الأمر الثالث الذي نفاه الله عنهم، ليس له سبحانه وتعالى ظهير منه، يعني ولا هم يعني أعوان لله هو سبحانه وتعالى محتاج إليهم ولا إلى معونتهم ولا مساعدتهم، تعالى الله سبحانه الله تعالى غني عن العالمين. الأمر الرابع قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا حتى لهم أي صلاحية أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى بغير إذنه، لا أحد يشفع عنده إلا من أذن الله له أن يشفع، يعني ملوك الدنيا مثلا ممكن الناس تشفع عندهم بغير إذنهم لكونهم لهم فضل على الملك ولا أقارب الملك ولا كذلك شخص سبق أنه أحسن إلى الملك من قبل ولا هو له فضل على الملك ولا له لكن الله سبحانه وتعالى ليس هناك أحد يعني له صلاحية أنه يشفع عند الله يعني بغير إذن الله وبغير مشيئة بغير مشيئة. فإذا كل الأسباب التي يعني يدعون بها أو يدعون من أجلها الآلهة الباطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى وردها. وقد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. طب ما تفسير هذه الآيات؟ يقول قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، هذا تفسير هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كان أقوام يدعون عزيرا وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل ويدعون، غلى فيه بعض اليهود ودعوا أنه ابن لله تعالى الله عما يقولون، كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته عزيرا اللي هو العزير، نعم ورد أنه العزير هو اللي هو ورد في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فقيل أنه هو هذا. فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يتوسلون إلى الله بالعمل الصالح، وسيلة للعمل الصالح أنهم يتقربون إلى الله بالعمل الصالح ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، يعني كان مخوفا. إذن هذه الآيات الكريمة يعني نجد فيها أن الله تعالى ذكر شروط الشفاعة المقبولة عنده سبحانه وتعالى، اللي هي يعني يذكر العلماء ما خلاصته أنها ثلاثة شروط، يعني إذن الله تعالى في الشفاعة ابتداء، يعني ليس هناك شفاعة إلا يعني إذا أذن الله سبحانه وتعالى في الشفاعة ابتداء، ليس هناك شفاعة بغير إذن الله. ثم الشرط الثاني هو إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، يعني ليس هناك شفاعة إلا إذا أذن الله أن في الشفاعة. ثم بعد ذلك إذن الله للشافعي أن يشفع، ليس من حق أي أحد أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن الله تعالى للشافعي أن يشفع. والشرط الثالث هو رضا الله عن المشفوع فيه، وهنا رضا الله عن المشفوع فيه بمعنى أن الله تعالى يعني ما يعني أذن أن يشفع في هذا الشخص بذاته إلا لأن الله تعالى يعني رضي أن يشفع في هذا الشخص وأراد له إيه النجاة وقبول هذه الشفاعة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا هناك شرط يتعلق بالشفاعة وهو إذن الله فيها، وشرط يتعلق بالشافع أن يأذن الله له أن يشفع، وشرط يتعلق بالمشفوع فيه وهو أن يرضى الله عنه، يعني يرضى الله عنه أن يشفع فيه سبحانه وتعالى. قال: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. هناك حقوق لله سبحانه وتعالى لا يشركه فيها مخلوق، هذا هو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. هذه العبادات يعني هي حق لله تعالى، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فالله تعالى أراد أن هذه العبادات تصرف له وحده سبحانه وتعالى. قال: كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى، يعني ألا تعبد إلا الله ولا تتوكل إلا عليه ولا تخشى إلا هو. الخوف والخشية، الخشية هي نوع من الخوف، وهو الخوف المشوب بالتعظيم، خوف يعني مع تعظيم لله سبحانه وتعالى، مع تعظيم المخوف يعني. والتقوى، قال الله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذه كلها تأمر بإخلاص الدين لله، ومن إخلاص الدين لله يعني صرف العبادة لله وحده وعدم صرف شيء من العبادة لغير الله. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل، أو كل من أرسل أو أرسل الله تعالى من الرسل، يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يعني في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سيذكر بعد ذلك يعني بعض النصوص، يعني بعد ما ذكر في العبادة عموما أنها تصرف لله سبحانه وتعالى، يذكر بعض النصوص التي وردت في بعض العبادات الخاصة، يعني مثل عبادة التوكل وعبادة الخوف والخشية وكذا، وأنها لا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، لا تصرف لسواه. طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.